إف إم. الوقت ويش يعني بغبتك عني يا روحي اسمعني لجيت أنا أغني باب الغلا مفتوح سر الولد مفضوح لا مر لي طاري الوقت ويش يعني بغبتك عني ZFM. Yeah.